أي سيكبتون، وهو بشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصر، وقد كان ما أخبر الله تعالى به. وأخرج الكلام بلفظ الماضي تقريبا للمخبر عنه وتحقيقا لحصوله. وقوله تعالى وقد أنزلنا آيات بينات، أي وقد أنزلنا دلالات مفصلات وعلامات محكمات تدل على حقائق حدود الله لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر. ولهذا قال تعالى وللكافرين عذاب مهين، أي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه، مهين أي مذل في جهنم. فاللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. هذا وللحديث بقية أرجئه للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر. تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.